بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء و مع دورة متون في السيرة النبوية المعطرة. وإن شاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول 1440 هجرية، نقرأ متون في السيرة النبوية وفي مدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم نبدأ، اخترنا ألفية السيرة النبوية للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، نبدأ بها هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلنا علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام الحافظ، الإمام الكبير الحافظ المجدد زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله عز وجل، قال في ألفيته السيرة النبوية: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المقدمة. يقول راجما إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب: أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه، وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها. من نظم سيرة النبي الأمجاد ألفية حاوية للمقصد، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر، ذكرت ما قد صح منه واستطر. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العقيب والماحي الرداء، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحمي، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعدادي. وقد وعى ابن العربي سبعة من بعد ستين، وقيل تسعة من بعد تسعين، ولابن دحية الفحص يوفيها 300. وكونها ألفا ففي العريضة ذكره عن بعض ذي الصوفية ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم. وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمدي نسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد بن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهري، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وأبوه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركة، وهو ابن إلياس أي ابن مضر ابن نزار ابن معد لامراء، وهو ابن عدنان وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، وبعده خلف كثير جم، أصح وحواه هذا النظم عدنان في القول الأصح ابن أدد، وبعضهم يزيد أدا في العدد، بينهما وأدد والده مقوم ناحور، بعده جده وهو ابن تيرح أي ابن يعرب، وأن يعربا هو ابن يشجب، وهو ابن نابت، وإسماعيل أب له وجده الخليل. إبراهيم بن تارح أي آزر، وهو ابن ناحور، وهذا آخر، وهو ابن شاروح بن أرغوفالخ، أبو له ابن عيبر بن شالخ، وهو ابن أرفخشد، أبوه سام، أبوه نوح صائم قوام، وهو ابن لامك ابن متوش ابن متوش لاخ ابن نخا نخا، وهو فيما ورخ إدريس فيما زعم يرد أبوه. وهو ابن مهليل ابن قينن يعقبه يانيش شيث، أبوه ابن آدم صلى عليه ربنا وسلم. أما قريش فالأصح فيه جماعها والأكثرون النضر، وأمه آمينة والدها وهب يلي عبد مناف جدها، وهو ابن زهرة يلي كلاب، وفيه مع أبيه الانتساب. ذكر مولده وإرضائه صلى الله عليه وسلم. وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا أتى لليلة من ربيع خلتا، وقيل بل ذاك لثنتي عشرة، وقيل بعد الفيل ذا بفترة بأربعين أو ثلاثين سنة، ورد ذا الخلف وبعض وهنه. وقد رأت إذ وضعته نورا، خرج منها رأت القصور، قصور بصر قد أضاعت ووضع، بصره للسماء مرتفع، متى أبوه وله عماني. وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا، بل صح كان حملا، وأرضعت حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم، ومع أبي سلامة المخزوم. ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها، وإنه حين انقلب هلكا رؤي نوما بشر خيب بشر خي بشر حيبة، لكن سوقي بعتقه ثويبة. وبعدها حليمة السعدية فظفرت بالدرة السنية، نالت به خيرا وأي خير من سعة ورغد وراغد ومير. أقام في سعد بني بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها، وحين شق صدره الجبريل خافت عليه حدثا يؤول، ردته سالما إلى آمينة، وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت راجعة وقبضت فدفنت هناك بالأبواء، وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره ضابطه بمئة أيام، وقيل بل 4 أعوام. وحين متت حملته باركة لجده بمكة المباركة، كفله إلى تمام عمره 8، ثم مضى إلى قبره. ذكر كفالة أبي طالب له صلى الله عليه وآله وسلم. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحديب يكفله بعد، فكانت نشأته طاهرة مأمونة غائلته، فكان يدعى بالأمين، ورحل مع عمه للشام حتى إذ وصل بصرى رأى منه بحيرا راهب، ما دل أنه النبي العاقب محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثم من أن يرى بعض اليهود أمره. وعمره إذ ذاك 12، ثم مضى للشام مع ميسرة في متجر، والمال من خديجة من قبل تزويج بها، فبلغ بصرى فباع وتقاضى ما بغى. وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهب، وحدث السيدة الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيلة ورغبت، فخاطبت محمدا، فيا لها من خطبة ما أسعد. وكان إذ زوجها ابن خمس من بعد 20 بغير لبس. قصة بناء الكعبة. وإذ بانت قريش البيت اختلف ملاؤهم تنازعا، حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حين يوضع، إذ جاء قالوا كلهم راضين لوضعه محمد الأمين، فحط في ثوب وقال يرفع كل قابيل طرفا فرفعوا، ثم أودع الأمين الحجر مكانه وقد رضوا بما جرى. بدء الوحي. حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار حراء المختالي، فجاءه بالوحي من عند العالي في يوم الاثنين، وكان قد خالت من شهر مولد ثمان إن ثابت، وقيل في سبيع عشر رجب، وقيل بل في رمضان الطيب. قال له اقرأ، وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري. فغطه ثلاثا حتى بلغ الجهد، فاشتد لذاك وانصبغ. أقرأه جبريل أول العلق، فقرأ كما له به نطق، وكون ذا الأول فهو الأشهر. وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب، والأول الأقرب للصواب. جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتته إنها موفقة أول ما قد آمنت مصدقة. ثم أتت به تؤم ورقه، قص عليه ما أرى فصدقه، فهو الذي آمن بعد ثانية، وكان برا صادقا مواتيا. والصادق المصدوق قيل إنه رأى له تخوضا في الجنة قدر إقامته بمكة بعد البعثة. أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية، وقيل 10 أو 15، قولان وهنوهما بمرة. فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس، ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا في 100 تطوعا أو فرضا. وبعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس، وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. ذكر السابقين للإسلام. من الرجال ابن أبي قحافة، قال به حسان في القصيدة، وعدة من الصحابة الأولى وفوا وتابعوهم ممن تلا. خديجة تذكر أول النسوان، عليا أعدد أول الصبيان، وعمره ثمان أو معشر أو ست أو خامس، وقيل أكبر. من الموالي زيد بن حارثة، كان مجالسا له محادثة عثمان والزبير وابن عوف. طلحة سعد أمن من خوفي، إذ آمنوا بدعوة الصديق كذا ابن مضعون بذا الطريق. ثم أبو عبيدة والأرقم كذا، أبو سلمة المكرم، وابن سعيد خالد قد أسلم، وقيل بل قبلهم تقدم كذا ابن زيد أي سعيد لا مرا، وزوجه فاطمة أخت عمر. كذاك عبد الله مع قدامة، هما بمضعون سعيد الهامة، وحاطب حطاب بن الحارث، أسماء عائش وهي غير طامث، كذا ابن إسحاق بذاك انفردا. ولم تكن عائشة ممن ولد فاطمة فكيهة الزوجان، تلك فاطمة فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني. عبيدة بن حارث خباب ابن الأرت كلهم أجابوا. كذا سليط وهو ابن عمرو، وابن حذافة خنيس بادري، وابن ربيعة اسمه مسعود، ومعمر بن حارث معدود، وولد جحش هما عبد الله. كذا أبو أحمد عبد أواه، كذاك شبيه المصطفى أي جعفر. أسماء زوجه الحليف عامر، عياش أعني ابن أبي ربيعة، وزوجه أسماء إلى س... عياش أعني ابن أبي ربيعة وزوجه أسماء إلى سلامة. نعيم النحام أيضا حاطب، وهو ابن عمرو. وكذا السائب أي ابن عثمان ابن مضعون ذكر، أبوه مع مطلب ابن أزهر وزوجه رملة مع أمينة بنت خلف لخالد قرينة. مضى اسمه عمار بن ياسر، وابن فهيرة اسمه بعامر. أبو حذيفة صهيب جندب، وهو أبو ذر صدوق طيب، وقال إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه. كذا أنيس أخو قد أسلم، ثم تبعد أسلمت أمهما. كذا بن عبد الله وهو واقد، كذا إياس عاقل وخالد وعامر أربعة، بنو البكير وابن أبي وقاص اسمه عمير، كذاك بنت أسد فاطمة، وكذاك بنت عامر ضباعة، عمرو أبو نجيح، فيهم معدود، وتبات عبد الله نجل مسعود. سبب إسلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى، قال له: شاؤك فيها لبن؟ قال: نعم لكنني مؤتمن. قال: فهل فيها إذن من شاتي؟ ما مسها الفحل إذا فتاتي بها، فمس الضرع وهو يدعو، فامتد ضرعها ودر الضرع، فاحتال بالشات وأسقى، ثم مص في شربه، قال له: اقلص فقلص. قال: فعلمني لعلي أعلم. قال له: غليم معلم. اجتماع المسلمين بدار الأرقم. واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم، وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا، حتى مضت 3 سنين، وأظهر الرحمن بعد الدين، وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت: فاصدع بما فما ونا، وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت: وأنذر ذكر تأييده صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزة القرآن، وجعل الله له القرآن آيات حق أعجزت برهانا، أقام فيهم فوق عشر يطلبوا إتيانهم بمثله فغلبوا، ثم بعشر سور بسورتي فلم يطيقها ولو قصيرتي، وهم لعمر الفصحاء اللسن، فانقلبوا وهم حيرى لكنوا، وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى الملا مفترقا مجموعا، فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا، بل الإله صرفه. طبعا بل الإله صرفه، هذه قلنا لما كنا بنتكلم في كتاب الإتقان مردود على نظرية أو القول بالصرفة، فهو قول غير منضبط. فقائل يقول: هذا سحر، وقائل في أذني وكر، وقائل يقول: ممن قد طغوا، لا تسمعوا له وفيه فالغوا، وهم إذا بعض ببعض قد قال اعترفوا بأن حقا ما تلا، وأنه ليس كلام البشر، وأنه ليس له بمفتري، اعترف الوليد ثم النضر وعتبة بذاك واستقر، وابن شريك بقى وهو الأخنس، كذا أبو جهل، ولكن أبلس، وكيف لا وهو كلام الله منزه عن النحلة اشتباهي، يهدي إلى التي هداها أقوم، به يطاع وبه يعتصم، وهو لدينا حبله المتين، نعبده به ونستعين، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا مصاحبه، معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعد. ذكر كفاية الله عز وجل المستهزئين. وقد كفى المستهزئين البعد، الله ربنا فباءوا بالرداء، فعامي الأسود ثم الأسود الآخر استسقى فأردته اليد، كذا أشار للوليد فانتقص الجرح والعاصي، كذا كفى عرض لرجله الشوكات حتى أرهق، والحارس اجتيح بقيح والحارس اجتيح بقيح بزق، وعقبة في يوم بدر قتل أبو لهب بقى سريعا بالبلاء، ثمينهم أسلم وهو الحكم، فقد كفاه شره إذ يسلم. ذكر مشي قريش إلى فأمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومرة، وهو يذب ويقوي أمره في آخر المرات، قالوا: أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا، فبدا له، قال: أردتم أكفلوا ابنكم وأسلم ابني يقتلوا، ثم مضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد. وأجمعت قريش أن يقولوا ساحر أهداروا وعنه ميلوا. وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قادم. وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكر فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره ذكر قدوم وفد نجران. وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20. لما علموا بصدقه جاء أبو جهل فسب وأقطع القول لهم بلا سبب. فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر قدوم ضماد بن ثعلبة. ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد ما هو إلا محمد خطب أسلام للوقت بصدق وذهب. ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين. وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وداء مما يضاعف له الأجور. ولو يشاء دمروا تدميرا لكنهم إذا أضمروا الضغائن مما ما مكنوا فاستضعفوا من آمن. عمارا الطيبة أمه أباه عمارا الطيبة أمه أباه أم بلال وبلالا عذبه. أمية ومنهم جارية ومنهم زنبارة الرومية. كذاك أم عنبسة وابنتها وابن فهيرة فذي سبعتها. ابتاع الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق رضي الله تعالى عنهم. ذكر انشقاق القمر. وإذ باغت منه قريش أن يري أيا أراه من شقاق القمر فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت. وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي. زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا. وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر. ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بن هاشم في الشعب. قال لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحامة في رجب من سنة 5 مضت لهم من النبوة 5 من النساء 12 من الرجال كلهم قد هاجر عثمان مع زوجته رقية أسبقهم للهجرة المرضية. مصعب والزبير وابن عوف حاطب فآمنوا من خوف. كذا ابن مضعون ابن مسعود أبو سلامة وزوجه تصاحب أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه بنت سهيل سهلة وابن عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجاته أم كلثوم جمع. وخرجت قريش في الأثار لم يصلوا منهم بأخذ الثار. فجاوروه في أتم حال ثم أتوا مكة في شوال من عامهم. إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثابت فاستقبلوهم بالأذى والشدة. فراجعوا للهجرة الثانية في مئة عدوا الرجال منهم اثنان من بعد الثمانين هم. فنزلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ المال على النبي وعلى أصحابه. وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحهم ولا وحصروا في الشعب حتى أقبل أول عام 7 للبعث. قاسوا به جهدا بشر مكث وسمعت أصوات صبيانهم. فسأذك بعض أقوامهم وطلع الرسول أن الأرض أكلت الصحيفة المبغضة. ما كان من جور وظلم ذهب وباقي الذكر كما قد كتب. فوجدوا ذاك كما قال وقد شلت يد البغيض والله الصمد. فلبسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم. وكان ذاك المخرج في عام 10 بغير مين. وقيل كان مكثهم عامين. ذكر وفاة عمي أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها بعد خروجهم بثلثي عام وثلثي شهر ويوم طامي. سبق أبو طالب للحمام ثم تلا ثلاثة الأيام.

فباركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيب، وحوله منازل لأهله، وحوله أصحابه في ظله صلى الله عليه وسلم. طابت به طيبات من بعد الرداء، أشراك ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوبأ أرض الله، فزال داؤها بهذا الجاه. ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حمى بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين. أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت، وأقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر، ووداع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه. وكان بدء الأمر بالأذان، رؤيا بن زيد رضي الله عنه، أو لعام ثاني، ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد، والأضحية كذا، زكاة مالهم، والقبلة للمسجد الحرام، والبناء بعائش كذاك، الزهراء وبدر الكبرى، وفي الثالثة دخوله بحفصة القنيطة والزينبين وبنى ابن عفان بأم كلثوم وفيها الجمعان، التقيا بأحد، والرابعة برمعونة بتلك الفاجعة، وغزوة بني النضير وجالو ذات الرقاع بعدها كما حكوا، وغزوه بني النضير وجالو ذات الرقاع بعدها كما حكوا. وقائل فيها الصلاة قصرت، والخمر حرم أو ففي التي خالت. وقيل فيها آيات التيمم كذا، صلاة الخوف مع خلف النوم. وقيل في الخمس وفيها نزلت أي الحجاب والخسوف، صليت لقمر، وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق على الصحيح، وبها جويرية بانا بها والإفك أو في الآتية. في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية، وفيها فرض الحج أو ما خالت، أو في الثامن أو في في الت... وفيها فرض الحج أو ما خالت أو في الثامن أو في في التس... أو في التس... التاسعة خلف. وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية، وفيه قد سبق بين الخيل، وآية الظهار في ابن خولي. في السبع خيبر وعمرة القضاء، وقادمت أم حبيبة الرضا بنا بها، وبعدها ميمونة، كذاك فيها قبلها صفية، وفيه منع الحمور الأهلية ومتعة النساء، ثم حلت يوم حنين، ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهاء. وفي الثامن وقعة بمؤتتي، والفتح مع حنين في ذي السنة، وأخذ جزية مجوس هاجر، واتخذ النبي فيها المنبر. وفي التسع غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحام غائبا فسن، وفيه قد آل من النسوان شهرا، وفيه قصة اللعان وحجة الصديق، ثم أرسل له عليا بعده على الولاة ألا يحج مشرك بعد، ولا يطوف عريان كفيل الجهلاء، سميت بسانة الوفود لكثرة القديم من وفود. في العشر كانت حجة الوداع، لا يحصر الوافون بالطلاع، فقيل كانوا 40,000 أو ضعفها، وزد عليه ضعف، وارتد فيها ودع النبوة الأسود العنسي، حتى موه لبعض قومه بسجع صنع، فقتل الشقي مع من تبعه. فيما يليها، وهي 11، قضى نبي الله فيها عمره صلى الله عليه وسلم، عاش ثلاثا بعد 60 على أصحها، والخلف فيها دخلا. ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وربعة كان من الرجال، لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره، يبلغ شحمة الأذن يوفره مرة أخرى، فيكون وفرة يضرب منكبيه يعلو مرة أخرى فيكون وفرة، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما كسره في نسكي. وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهار اللون ثبت صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين، ولي علي أدعج وفسرا بشدة السواد في العين يرى. وفي الصحيح أنه جعد الشعر، وفي الصحيح أنه جعد الشعر ولا سبط ولا بجعد الخبر. وعن علي سبط لم يثبت إسناده، وكان كث اللحية وأشعر الصدر دقيق وأشعر الصدر دقيق المسربة وأشعر الصدر دقيق المسروبة من سرة حتى يحاذي لبابه. وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم. إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر، أي قوي مشي مسرع. يقبل كله إذا ما التفت، وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عرقوه كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، أي في البياض والصفاء إذا رؤي. تجمعه أم سليم تجعله في طيبها، فهي لعمري أفضاله. يقول من ينعته ما قبله أو بعده، رأيت قط مثله صلى الله عليه وسلم. ذكر وصف مع أم معبد الله صلى الله عليه وسلم، تقول فيه بلسان ناعتي، أبلاج وجه ظاهر الوضاءة، الخلق منه لم تعبه سجلته كلا، ولم تزر به من صعله، أدعجه والأهداب فيه وطف، من طولها أو غطف أو عطف أو عطف، والجد فيه سطع وسيم، والصوت فيه صحن قسيم، كثيف اللحية أزج أقرن، أحلاه من قرب له وأحسن، أجماله من بعد وأبهى، يعلوه إذ ما يتكلم البهاء. كذاك يعلوه الوقار إن صمت، من منطقه كخرز تحدرت صلى الله عليه وسلم. فصل الكلام ليس فيه هذر، حلو المقال ما عراه نذر، لا بائن طولا ولا يقتحم من قصر، فهو عليهم يعظم بنظرة المنظار والمقدار، تحفه الرفقات بائتمار، إن أمروا تبادروا امتثالا، أو قال قولا أنصتوا إجلالا، فهو لدى أصحابه محفود، أي يسرعون طاعة محشود، ليس بعابس ولا مفند، بذاك عرفته أم معبدي رضي الله تعالى عنها. ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، لوجهه تلألؤ كالبدر، معتدل الخلق عريض الصدر، عظيم هام واسع الجبين، فم ضليع أقنأ العرنين، يعلوه نور من رآه إذ ما لم يتأمل ظنه أشما، مفلج الأسنان سهل الخد، أشناب بادن طويل الزند، عنقه يرى كجيد دمية، مع صفاء لونه كالفضة، أزج في غير قار إذا غضب، بينهما عرق يدره الغضب، وسائل الأطراف رحب الراحة، كضخم القراديس ذريع المشية. ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، أكرم به خلقه القرآن، فهو لدى غضبه غضبان، يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب، محارم الله إذن فينتقم، فأحد لذاك أصلا لم يقم. بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق، أشجاعهم في موطن وأنجد، وأجود الناس بنانا ويدا،

وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى أشعتي ومثلها، ولكن هما بعدتا. أمر كلا منهما فأتتا تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته. أمر كلا فمضى. وازدالفت إليه 6 بدن للنحر كل سابق للطعن. ونادرت عين قتادة فرد تلك، فكانت من صحيح أحد. وبرئت عين علي إذ تفل فيه لوقته وما عاد حصل. وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت. وقال أقتل أبي بن خلف، خدشه خدشا يسيرا فانحتف. كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فوفي كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فوفي وعد في بدر لهم مصارعا، كل بما سمى له قد صورعا. وقال عن قوم سيركبون ثبج هذا البحر أي يغزون، ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت. وقال في الحسن صبت نسبه يوما لعل الله أن يصلح به. ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلم فكان ذا. وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان. على السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ومقتل الأسود في صنعاء اليمن ذكره ليلة قتله، ومن قتله كذاك كسرى أخبر بقتله فكان ذا بلا مرى. وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بغلة شبائي خماره أسواد حتى أخذت. عهد أبي بكر كما قد وصفت. وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمر فأسلم. عز به من كان أضحى مسلما. ولي علي بذهاب الحر والبرد لم يكن بدين يدري. ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع. وثابت بعيشه سعيد حياته وموته شهيدا فكان ذا. وأنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو 100. وكان يؤتى نخله في السنة 2 حملين والولد لصلب 100 من بعد 20 ذكورا أثبتوا. وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحام مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار. فصدق الله ما قال السيد بنحر دي نفسه عمد اليد. وكان من عتبة بن أبي لهب أذاله دعا عليه فوجب. يسلط الله عليه كلبا قتله الأسد قتلا صعبا وقد شكا له قحوط المطر شاكن أتاه وهو فوق المنبر. فرفع اليدين لله وما قزعات ولا سحاب في السماء. فطلعت سحابة وانتشرت فأمطروا جمعات تواترت حتى شكا له انقطاع السبل. فأقلعت لما دعا الله العلي وأطعم الألف زمان الخندق من دون صاعة وبهيمة باقي. بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعامي كذاك قد أطعمهم من تمري. أتت به جارية في صغري وآمر الفاروق أن يزود 100 أربعا أتوا فزود. والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض. كذاك أقراص شعير جعلت من تحت إبط آنس فأكلت جماعة منها 80 وهم قد شبعوا وهو كما أتى لهم. وأطعم الجيش فكل شبع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. عثمان ضاع وروا أن حمل 50 وسقا منه لله على. وفي بنائه بزينب أطعم خلقا كثيرا من طعام قدم. أهدت له أم سليم رفع من بينهم وهو كما قد وضع. والجيش في يوم حنين اضرموا منه بقبضة ترابا هزموا. وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا. كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد. وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. ونقف عند ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بها يوم الثلاثاء إن كان في المرة القادمة. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. هو المتون مفروض يوم السبت والثلاثاء، لكن الثلاثاء الثلاثاء نعم إن شاء الله يوم الثلاثاء، المرة المجلس الثاني من مجلس الألفية في السيرة النبوية لحافظ العراق إن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم من دورة السيرة النبوية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا العلم والعمل وتقبله خالصا لوجهه، وارفعنا به الدرجات، وارزقنا به رفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لفضنا علينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الموعد في نفس الموعد، في نفس الموعد، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة، الثانية 10 بتوقيت مصر، أو واحدة وربع في نفس التوقيت إن شاء الله. السلام عليكم.